السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتؤمن معالي في سواعد قاطني هذه وتبدلت منه أحوال أشهد أن لا إله إلا الله وغشى على العيون رماد متخلف من بقايا محترق الآمال أشهد أن محمد رسول وحده الرجاء في الله يلتقي فيه الألم بالأمل كالفجر يلتقي عيده وحاشية يثبت الامتعاض على الشفاء ويسكن المرارة في اللعاب فدل عليها صوتها حية البحر من صريحة ويتبين ليله من نهاره ثم اختلطت أمور حي الذي ذلك الواقع الذي يقع على أرض رسول فيسقط سقوط اللقمة المنضوبة ولا ينفعه في الصخر وشماته إذا كنت مع الله كانت كل أفكارك صورا حيوانية وإذا كنت مع الشياطين كانت كل أفكارك صورا حيوانية فأنت كهذا المتجه والطياش الذي نظر في مرآت ولو نظر في كل مراء الدنيا ما رأى في جميعها غير وجه قرد لأنه القرد قد صار الحق الذي لا يعشو عن نوره سار لا يرى بل يتوهم ولا يستيقظ بل يظن فالأمسك على قلبي أن يطير وما أملك إلا أن أقول يا هذا لا أدري ما تقول ولكن الحقيقة التي أعرفها أن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون وهيهات يا هذا إنك تعطي مثلا حيا لقوة البلاغة عندما تتصدى للدفاع عن باطل أفيبلغ من غفلتك ألا تعرف لعنة الله إلا إذا رأيتها ملأ مملكة ولا تعرف حق وطنك فيه إلا حين تراه غريبا منقطعا لا حق له في واحد من أهله ولا تدرك واجب التضحية بلذاتك وشهوات نفسك إلا بعد أن ترى الوطن من اضطراب الموت في مثل حال الذبيحة تضحض برجلها تحت سكين الذابح أي إنسان هذا الذي يتخذ من المأساة مسلاه وأي قلب هذا الذي يصفق طربا في مأتم الدموع والجوع وفي هذه البيئة التي تلهث فقرا وتتنفس حرمانا ومرضا كثيرا ما تصطدم بالأفراش المنتفخة والأقفية العراض وأثرهم يتحدثون عن الفضيلة كما تتحدث الخاطبة عن عروس لم ترها وقد غرب مجد الريف وجاء عصر الشهادات يحملها أبناء السفلة ومناقشة أكثرهم متعبة يروغون عن التطويق بالتهريج ويحلمون بالطيران وهم غرقى في الأوحاف إن الهموم قد استولى فربطت أقداما مسرعة وطوت أشرعة مبسوطة وأثقلت أجنحة لا طالما رفرفت ولكن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون عقد الإسلام لا ينحل بكثرة الآثام وترتفع ألف حوبة بتوبة وما أكثر القلوب التي استلبت يتكلم حاملوها ليثبتوا أنهم أحياء بلى إنهم أحياء يهذون شد ما يهذون ما أضوع النفس إذا خانت صاحبها إن الحياة تبدو متلفعة بثوب حداد والعالم كأنه ملتقى خرابات يستعذب عنه الرحيل ما أعظم الخداع إن العين لتجد نوعا من الشبه بين بشرة المختلط وأديم السماء الصافية إنه ظاهر من السعادة وباطن من الشقاء من عرف الناس حمد الله على الوحدة وإن كانت مخالطة الناس لا تخلو أحيانا من فائدة فإنه حتى البغال تنطق أحيانا بالحكمة ويا لله ما أحمقهم يظنون بالتافه من الأشياء عن العبث والعبثون جزافا بنعمة الأمان بنعمة الحياة ويبغون الوطن خرائبا تنعق فيها البول ومستنقعات يرعاها البعوض كم أتمنى لو كانت الجراحة تستطيع بتر الفاسد من النفس كما تبتر الفاسد من الأعضاء إنها الفتنة إذا أشربتها القلوب عميت وعمت بها أصناف البلاء وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا كما أن الحصير ينسج عودا بعد عود كذلك الفتن تعرض على القلوب فتنة بعد فتنة فأي قلب أشربها أي دخلت فيه دخولا محكما لا انفكاك له منها كما في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وهذا الحديث يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الله جل وعلا من التحذير من خطوات الشيطان فإن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاصٍ لله فيأتيه من باب الكفر فإن استعصى عليه فمن باب الشرك فإن استعصى عليه فمن باب البدعة فإن استعصى عليه فمن باب الكبيرة فإن استعصى عليه أتاه من باب الصغيرة واللمم فإن استعصى عليه أتاه من باب دقيق ليفوت عليه فضائل الأعمال فيرغبه في العمل المفضول ويزهده في العمل الفاضل ليفوت عليه ثواب ما بين العملين وهذه العقبة لا يلقى الشيطان فيها إلا الأفذاذ من الرجال الذين هم من الخالصين المخلصين لله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كما أوحى إليه ربه عز وجل ما بلغه إياه جبريل من الحديث الثابت الذي أخرجه رسوله الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد نفث في روعي، والنفث هو نفخ بريق يسير، فهو أي النفث فوق النفخ ودون التفخ. إن جبريل قد نفث في روعي، والروع القلب والضمير والخاطر والنفس، وأما الروع فالخوف والفزع. إن جبريل قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا الحديث حديث صحيح، وهذه القاعدة ما عند الله لا ينال إلا بطاعته هي القاعدة، هذه القاعدة هي القاعدة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. التمكين في الأرض والعز في الدنيا للمسلمين، والحكم بما أنزل الله رب العالمين، والتبجيل بالأمن والأمان من بعد الفزع والطغيان، كل ذلك لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فجعل الله تعالى شرط ذلك أن يؤمنوا به سبحانه وأن يعملوا الصالحات. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، يمكنهم الله عز وجل في الأرض، ويمكن لدينه الذي ارتضى لهم، ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ويصلح لهم أمورهم، ويدر عليهم أرزاقهم، ويرزقهم الأمان في أوطانهم. يعبدون الله رب العالمين عبادة خالصة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الفوز والنجاة والبعد عن الهلاك لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كثيرا من الناس لا يعلمون. لقد قلت في خطبة الجمعة في 13 من جمادى الأولى سنة 27 و400 وألف، الموافق للتاسع من شهر يونيو سنة 26 سنة 26، وفي أحداث الجزائر عبرة، تأملوا واعتبروا. فهذه تجربة يرويها رجل معاصر عاصرها وشاهدها في الجزائر الحبيبة، وما أشبه الليلة بالبارحة. وإذا من الله رب العالمين عليك فكشف عنك غشاوة العقل، وأنفذ إلى القلب شعاع البصيرة، لكي يذيب ما هنالك من ثلوج الجمود على أقوال من لا يستحق أن يتبع. إذا وقع ذلك علمت علم ما أقول، واقع مشهود منظور، ما زال محفوظا لمن أراد أن يراه رأي العين بمشاهده. كان هذا الكلام سنة 26. قال في مدارك النظر: لقد عاشت الجزائر منذ استقلالها عن العدو الفرنسي الكافر أيام فتنة في دينها ودنياها، أما الدين فلأن الاستعمار لم يترك لها سوى رواسب الشرك وشعائر البدع. ولولا أن الله سخر لأهلها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكانت على منهج أهل السنة اعتقادا وعملا، لما بقي فيهم من يفرق بين شرك وتوحيد، ولا بين سنة وبدعة إلا ما شاء الله. وأما الدنيا فقد كان للسرقة أثر مقلق، حتى إن الرجل لا يتحاشى أن يحمل معه فضل مال على نفقته اليومية، وهو يريد امتطاء النقل الجماعي. وكان من غرائب المناظر أن ترى على المرأة حليتها إذا خرجت من بيتها خشية أن تغتصب منها نهارا جحارا. فما لبث الأمر أن تدين الناس حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. لما عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رحمة الله على علمائها في الدعوة إلى التوحيد وبيان أمور الاعتقاد الصحيح أصلح الله رب العالمين البلاد والعباد. فما لبث الناس أن تدين أكثرهم حتى أمنوا على أموالهم ونسوا ما كان أقلقهم من قبل. وجاءت أيام رخاء وأمن وتدين قوي حتى إن الرجل لا يجوب البلاد شرقا وغربا لا يخاف على نفسه إلا الذئب، بل لا يفكر أين يوهيه المبيت، لأن الشعب الجزائري شعب اجتماعي متكافئ ومر به زمان لا تكاد تصادف به فقيرا متسولا. أما عن الدين فقد انتشر في الجزائر قبل هذه الفتنة، يعني ما وقع من أمر الاقتتال وإراقة الدماء انتشر فيها قبل هذه الفتنة التوحيد والسنة، وانحسر نشاط طرائق الشرك والبدعة انحسارا شديدا. ورجعت المرأة إلى خدرها وولدت شرفها في سترها، وتركت الخمور في كثير من الأحياء، وازدحمت المساجد بأهلها حتى كان الرجل لا يستطيع أن يأتي بسنة التورك في الصلاة لشدة الزحام في المساجد. ودخل الدين كل بيت وعض العدو الأنامل من الغير، ثم انتبه العدو وكأن رجلا يحكي حال مصر إلى آخر السبعينيات عندما دخل الناس في دين الله رب العالمين أفواجا على منهج أهل السنة. وكانت تلك الجماعة قد أفل نجمها وخفض صوتها وليس لها من نشاط دعوي. فلما عاد الناس إلى الدين عادوا على مقتضى الكتاب والسنة، عشنا ذلك وعاصرناه، وشرفنا الله رب العالمين بالدعوة إلى دينه على ذلك المنهاج إلى يوم الناس هذا. ونسأل الله أن يتم لنا ما بقي لنا من الحياة بخير وفي ستر حتى نلقى وجه ربنا الكريم. استقر الأمن وعم الأمان ووجدت المحبة، وأصبح الهدي الظاهر في الرجال والنساء ظاهرة، ودخل الدين كل بيت وهدأت الأنفس واستقرت الأمور وعم الخير حتى تسللت الحزبية البغيضة بالجماعات المتسللة لتأخذ الرؤوس التي كانت معروفة حينئذ بالعصبية في الدعوة والحماسة في القول، فاستقطبتها استقطابا. فمن جماعات تحمل السلاح وتريق الدماء وتسيله أنهارا، ثم يمضي ما يزيد على ربع قرن من الزمان بعد خراب البلاد وهلاك العباد وإسالة الدماء وإزهاق الأنفس المعصومة، ليخرجوا وهم المناظرون لكي يقولوا بينهم وبين دولته. فتقلص ظل الدعوة النبوية وحل محلها خطب نارية تهييجية حتى ولد منها مولودان لا يدرى أيهما سبق الآخر، أحدهما الخروج وثانيهما التكفير. والتكفير والخروج رضيع لبان واحد وربي في حجر واحد، ما حل ديار قوم إلا تركوها بلاقع يا صاحبي. وهذا حق، أفلا تتعظون؟ ألا تعتبرون؟ ودخلنا فتنة يقول طال منها الأمل شاب منها الوالد وما ولد، فاستحال أمن البلاد إلى روح، وعمرانها إلى خبر، وباتت مساجدها الآمنة مسارح للإرهاب، وسالت من دماء هذه الأمة المسلمة أنهار غزار. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه مسلم في صحيحه. فبدأ بالتهييج السياسي على الملابر باسم التوعية الإسلامية، وهذا ما حدث في الجزائر، فأدى إلى ما أدى إليه من إسالة الدماء في الشوارع أنهارا، وما كان هنالك من قتل بالفؤوس وتقطيع للأعضاء بالفؤوس أمام العائلة وهي تنظر إلى عائلها يفعل بها ذلك. وقد رأى الناس استنساخا لذلك بإلقاء من هو معصوم الدم والماء من أعلى بنايته، ثم يحمل على رأسه دقا دقا وسحقا سحقا. وهذا نموذج لما سيكون، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. إلى غير ذلك من سبي النساء، لأنهم يكفرون هؤلاء النسوة، إذن هن سبايا وهن حلال، فليؤخذن هنالك في الكهوف المظلمات وليكن ما يكون. ونشأ دين بعد ذلك من سفاح، ما زال إلى يوم الناس هذا يعاني ما يعاني من تلك الأمراض الكبار. فبدأ بالتهييج السياسي على المنابر باسم الثورية الإسلامية، وتثنية بالتعبئة الجماهيرية باسم المحافظة على الهوية الإسلامية، ثم تثليثا بإحداث الفوضى في البلاد، وترضيعا بتكفير المسلمين باسم الولاء والبراء، وتخميسا بالتفجيرات العشوائية والمجازر الجماعية باسم الجهاد المقدس في سبيل الله. معلوم أن التكفير هو باب التفجير، التكفير باب إراقة الدماء، وباب التكفير إذا فتح فالبراح الذي وراءه ليس سوى تفجير المنشآت وتخريب البلاد وإزهاق أرواح العباد وإحداث الفوضى في الربوع والنجاة. هذا الذي شيب رؤوس المصلحين وشان بكدر عظيم صفاء دين المسلمين، حتى شوه صورته لدى أعدائه بسبب فساد تصرفات أدعيائه. وإنني لا أتعجب كل العجب من قوم يبالكون الفتنة القائمة في وطننا العزيز الجزائر. يقول رجل: وقلها اليوم بملء فيه. وإني لا أتعجب كل العجب من قوم يبالكون الفتنة القائمة في وطننا العزيز مصر، لأن أهل الفتنة والتهييج بتلك الخطب الحماسية والفتاوى غير المسؤولة التي لم تبنى إلا على الجهل والتهور من أقوام هم حدثاء الأسنان ليسوا بقعيدين في العلم، بحيث يستفتون عند حلول النوازل كانوا يباركون ما يحدث ويقولون: إلى الأمام إلى الأمام يا رجال. والدماء في أعناق هؤلاء يأتون بها يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. يقول: وما هي إلا ديار المسلمين تركوا حبلها في اضطراب وأبناءها في احتراب، ولو كان هذا من كافر واضح لزال العجب، فالعدو الخارجي حي لا يألونا خبالا ولا يدخر عنا وبالا، تلك سنة معلومة، إلا أن المقلق حقيقة هو قابلية المسلمين للتآكل الداخلي، حتى كانت كوخز الإبر في المضاجع، الخطب خطب فادح والعيب عيب فاضح، في الناس لا تحمله النواضح، ثم لا غنى لسائر الأخطار الإسلامية عن هذه الرسالة، لأن البلاء واحد والمسلمون لحمة واحدة. فهل وعى قومي؟ يا ليت قومي يعلمون. قلت ذلك سنة 2006، هل وعى قومي؟ يا ليت قومي يعلمون. ما وعوا ولا علموا. وقد قال الله جل وعلا كأنما ينبه أولئك الذين صاروا إلى حرب أوطانهم الإسلامية باسم المحاربة القومية والوطنية. وليس الأمر كذلك، لأن الله جعل حب الوطن غريزة مبروزة في النفس الإنسانية. قال جل وعلا ذاكرا الأوطان ومواقعها في القلوب، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه. فسوى بين قتل أنفسهم والخروج من ديارهم. وأخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر. وقال تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد، واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يرخى لقائل المقام، وأن نبيهم خشي أن يكون طائرهم مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم. ألا ترون الحرائر من السوريات يتكففن الناس إحسانا في الطرقات وأمام المساجد، ويتعرض العرض المصور لذئاب البشرية التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ أيراد للمصريات أن يكن كأولئك السوريات؟ حفظ الله رب العالمين الجميع. نسب الله تعالى الدور والأوطار إلى أهلها وأصحابها، فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إلى ملاكها. وقال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فنسب الديار إلى أهلها. ولو خلع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم ما اشتكى عبد الرزق، فإن الناس بأوطانهم أخلع منهم بأرزاقهم. فترى الأعراب تستوخم الريف والحضر وتحن إلى البلد الجد والمحل القفر والحجر الصلب، وترى الحضري المولد بأرض وباء وموتان وقلة خشب، فإذا وقع ببلاد أريف من بلاده وجناب أخصب من جنابه واستفاد غنى حن إلى وطنه ومستقره. وقد قالوا في ذلك الكريم يحن إلى واللي شانة وطفيل والإذخر نوع من الحشيش والجليل نوع من النبات ومياه مجنة ماء عند عقاد قريبا من مكة وشامة وطفيل جبلان على نحو 30 ميلا من مكة. قالت عائشة وقال بلال اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا واللعنة الطرد من الرحمة والإبعاد منها فدعا بطردهم من رحمته لأجل أنهم أخرجوهم من ديارهم أخرجوهم من وطنهم أخرجوهم من أرضهم. ثم قال رسول الله اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومن ذلك أيضا شفقته صلى الله عليه وسلم من إخراجه من أرضه ووطنه. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل بما كان من أمر الوحي وعلم ورقة أنه النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم قال له ورقة يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. وأخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته بمكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح وأحب أرض الله إلي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فبسم الله ربنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمع ما للأنصار من عظيم الرتبة وجليل المنزلة إلا أن الله تبارك وتعالى قدم المهاجرين وفضلهم وقد وقع عليهم أي على المهاجرين ما لم يقع مثله على الأنصار وهو مغادرة الوطن والديار ومفارقة المحبوبات والمألوفات والأحباء والخلان رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان وجه تفضيل المهاجرين على الأنصار وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصر. وقد ذكر الله تعالى النفي من الأرض في عقوبة المحاربين لله ورسوله الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. فذكر أن من عقوبتهم أن يطردوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من الخراب في موضع والتغريب عن الأوضاع والتغريب عن الأوطان نوع من العقوبة كما يفعل بالزاني البكر. وقد بين الله تبارك وتعالى ما قضى على بني النضير من الخروج من الوطن والتحول عنه وهو نوع من العذاب قضاه الله عليهم وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير. ولولا هذا الجلاء لكان لهم شأن آخر من عذاب الدنيا ونكائها ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واعتزل إبراهيم قومه، قال تعالى في حقه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا. فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس الذين خصهم الله بوحيه واختارهم لرسالته واصطفاهم على العالم. فعوض الله إبراهيم عليه السلام هذا الخير العميم عن مفارقة قومه واعتزاله إياهم بكفرهم وشركهم. وفي الصحيحين ذكر وفادة مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شذذة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. فراع اشتياقهم إلى أهليهم وأراضيهم كما قال مالك رضي الله عنه: فلما رآنا قد اشتقنا إلى أهلنا أذن لهم بالعودة إلى أهله. لقد جعل الله التغريب عن الأوطار عقوبة وزجرا في كبيرة من كبائر الإثم وهي الزنا. ففي صحيح مسلم عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 ونفي 7. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن انتقاله عن الوطن مما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معاقب. التقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، أن يتقي الله في وطنه، أن يتقي الله في أهله، أن يتقي الله رب العالمين في مكاسب الإسلام، في بلد تتمتع بالإسلام من أكثر من 14 قرنا من الزمان. فلا يضيع ذلك ولا يعثره بدلا ويذهبه سدى. التقوى بمعناها الصحيح يدخل فيها أن يتقي المسلم ربه في بلده، لا يخونه ولا يسلط عليه عدوه ولا يدره إلى الفوضى ولا يهيج الأحقاد بين أهله ولا يثير الفتن بين أبنائه. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخون ولا تسلط عليه عدوا، لا تتحالف مع أعداء بلدك ودينك على أبناء بلدك وقومك. اتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوء الأخلاق الفاضلة. اتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا ولا تدفعه إلى الفوضى والشقاق. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلادك؟ إن خان معنا أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ وقد تضيق أخلاق الرجل فيظن أن بلده قد ضاق به، والحق كما قال الشاعر القديم: وربك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. فعلى المرء أن يعلم الفتن فيه وإحداث الفوضى في نواحيه، لأن الفتنة التي تشرئب بعنقها اليوم إن لم يقطع عنقها فستسيل الدماء الشوارع أنهارا، ولن يقتل الناس على محض الهوية، وإنما سيقتلون بلا تمييز، وسيعم الخراب، ستنعق الغربال على الأطلال، ستضيع أرض الإسلام التي تتمتع بالإسلام منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. يريدون الإسلام فلا الإسلام نصروا ولا العدو كسروا، بل أحدثوا الفتن وأتوا بالشقاق وتسببوا في الفوضى. فأسأل الله جل وعلا أن يكبتهم وأن يخزيهم وأن يجعل مكرهم دائرا على أنفسهم وذويهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حال من يفارق وطنه يفارق وطنه ولو كان حالًا فيه تغيرت البلاد وما عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغيرت الأرض ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، حتى صار المرء غريبا في وطنه مما يلقى من حوله من هذا التنازل وتلك الفرقة. صار الناس طرائق فدلة لا تجد اثنين على قلب رجل واحد، فأنى يتم الوفاق؟ وكيف يأتي السلام؟ وكيف يحل الأمان؟ أنى وكيف؟ وهيهات هيهات. إن حال من يفارق وطنه مفارقة مادية جسدية ومفارقة معنوية، عندما يكون غريبا بين قوم غرباء لا يمتون إلى أرض ولا يحافظون على عرض ولا يتمسكون بدين، وهيهات أن يتمسكوا به وهم لا يفقهونه، وإنما صنعوا دينا فهم يتمسكون به على حسب أهوائهم وما أملت به شياطينهم. شوق يخط دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه فجوع دم الغريق إلى الهواء، شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنا أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل، فهو يحتضن الكنانة، وحسرتاه متى أنا، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي قلا فيه أترك يا كنانة. ضاعت ذهبت، لا أستحضرها إلا من خيال ولا أدركها في واقع بحال. تخالف الناس باسم الدين وعلى اسم الله كما يزعمون، ما دام الوطن إسلاميا فإنه يحق ويبذل الجهد كله لبقاء ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا، فكيف بمن لم يستوف شيئا من حقه؟ بل بغي عليه وهو صابر. وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي بكرة رضي الله عنه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا، فبغي الباغي سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. إذا كان الدفاع عن الأوطان مشروعا ومشروعيته بحسب نية المدافع عن وطن، وإذا كان حب الوطن الإسلامي من الإيمان، فما أعظم جريمة من يسعى ليخرق السفينة ليغرق أهلها، وما أشد جرم من يسعى لإحداث الفوضى وإطلاق البرائز من قيوده، وما أكبر إثم من سعيه لإضاعة مكاسب الإسلام في بلد ينعم بنعمة الله عليه بهذا الدين منذ أكثر من 14 قرنا. حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس. لقد أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعر والمقدسي في المختار بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مكة عند هجرته منها: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيره. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه حب المدينة لما انتقل إليها. فقد أخرج الشيخان رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. من لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحمن على الإنسان. وقد قرن الله تعالى الأمن بالعبادة، وذلك لعظيم قيمته. فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه من أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وقد سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل، وأنها إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئا إلى أن تموت. وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. وقد أجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام فجعل البيت الحرام آمنا، وجعل مكة بلدا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه تعالى وفضلا. وقرن الله تعالى الأمن بالرزق فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وامتن الله على أهل حرمه الآمن بالأمن فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ قد كانت مصر كذلك. كان الناس يتخطفون من حولها، وجعلها الله رب العالمين في أمن، فثقلت النعمة على أهلها، فصاروا إلى ما فروا وما سفروا إلا أن يشاء ربي شيئا. يقول تعالى: أجهل هؤلاء المشركون قيمة النعمة التي هم فيها، ولم يدركوا ويشاهدوا أن جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا يأمنون فيها على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، والحال أن الناس من حولهم يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، وقد كان العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون، يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم مال بعض، وأهل مكة مستقرون فيها آمنون لا يعتدى عليهم مع قلتهم وكثرة غيرهم. فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة الخالصة بهم. والاستفهام في قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، للتعجيب من حالهم وللتوبيخ لهم على هذا الجحود والكفر لنعم الله عليهم. أفبعد هذه النعمة الجليلة يؤمنون بالأصنام وبنعمة الله التي تستدعي استجابتهم للحق يكفرون؟ كان أمن أهل مكة بالبيت الحرام، وقد مدحه الله مدحا عظيما، ولن دخله كان آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فجعل الله البيت مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب، ومنادا وحصنا لهم من كل خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكر تعالى منته على سبب: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث سلمة بن محصن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهذه النعمة ككل نعمة تتطلب الشكر عليه، فالنعمة صير والشكر خير، وشكرها بالاعتراف بها بالقلب باطنة، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرة، وتصريفها في مرات المنعم بها والمسديها. من الكفر بهذه النعمة العبث باستقرار الوطن وأمنه، من الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبله، المغامرة بمستقبله وتضيع ماضيه، من الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه من الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، استغلال تلك الجماهير الكادحة المرهقة لتكون وقودا لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله. وفي الجزائر عبرة، وفي العراق عبرة، وفي غزة عبرة، وفي سوريا عبرة، وسعيد من وعظ بغيره. إن باب التكفير عندما يفتح يذهب العقل ويأتي الجنون، ولكل أسانيد يصرفها على حسب جنون. وكانوا قديما عندما بدأ هذا الأمر القرن الماضي يفجرون بلا تمييز، يفجرون الحافلات ويعتدون على الناس في محلاتهم بل وفي بيوتهم، ويخربون ويشعلون النيران بالأحقاد في كل مكان. وكان السؤال هو: إنك إذا فجرت حافلة لأن ما فيها من الكفار، ألا تأمل أن يكون فيها من هو على مثل ما أنت عليه؟ وكان الجواب حاضرا، فإنهم كانوا يقولون: يقتلون هكذا ويبعثون على نياتهم، يقتلون هكذا ثم يبعثون على نياتهم. فزالت هناك بقية من نصح لأولئك: اتق الله في المستقبل، فإن الحياة فانية، وإن أيامها يوم خاضية، وتأمل فيما يكون منك تحت ناظريك، وتصور ما سيكون منك بعد رحيلك، عندما تفتي وتهيئ وتدعو إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح. ويحك، أتحمل إثم هذا كله؟ وتحمل هذا الإثم كله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله في النار، لكبهم الله في النار جميعا، ما داموا قد اشتركوا في دمه. ومعلوم أن الخوارج والقعدة الذين يهيجون الشباب الطواعش الذي يدخر قلبه بالحماسة الإسلامية ويخلع عقله من الأمور العلمية فيندفع طائشا لا يلوي على شيء، الخوارج والقعدة هم شر الخوارج، شر الخوارج طرة، هم الخوارج والقعدة، يهيجون ولا يخرجون بأنفسهم ولا بأبنائهم، وإنما يحصلون الثمرات في النهاية ولو كانت مرة، ولكن لا يشاركون، فلا يقتل منهم أحد، ولا يضحى منهم بأحد، ولا يخوض مسيرة الجلاد والكفاح كما يخوض جهادا في سبيل الله منهم أحد. والمتسبب كالمباشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر في شأن القوم الذين أفتوا بغير علم، وكان رجل منهم لما كانوا في السفر أصابه شجة، وهي الجرح في الرأس أو الوجه خاصة، ثم نام فاحتلم، فلما استيقظ سأله: أصابني ما تعلمون وقد احتلمت، فهل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: لا، تتيمم والماء حاضر أكثر، أكثر بغير علم، تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما علم ذلك رسول الله قال: قتلوه، قتله الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. فجعلهم قاتلين ولم يباشروا ذلك، ولكنهم كانوا سببا فيه بفتواهم التي أفتوا بها. فكذلك كل مفتن يفتي بأمره يتسبب عن ذلك الذي أفتى به إراقة دماء أو حك أعراض أو سلب أموال أو إحداث الخراب في البلاد أو إشعال نيران الفوضى فيها حتى تسلم إلى أعدائها. كل من تسبب في ذلك فهو كالمباشر له. ومعلوم أن من أخذ بالفتوى ربما قتل نفسا أو نفسين، وأما هو فيتحمل وزر كل المقتولين من جميع الخاتمين، فما أعظم جرمه وما أكبر إثمه. ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين إن علمت بالناس فتنة فاقبضنا إليك فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزائن ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.